قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال وسمر مع علي ذات ليلة فقرأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال سعد منهم. قال وأقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها. وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يقول في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى قال عثمان وأصحابه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن علي فذكره ولفظه عثمان منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا وهو أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيا. فهذا مطابق لما ذكرناه. وقال آخرون بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم استثنى فقال إن الذين سبقت لهم من الحسنى فيقال هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى قال نزلت في عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى ابن ميسرة قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى قال كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى بن مريم إسناده ضعيف. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك عنها مبعدون. قال عيسى وعزير والملائكة. وقال الضحاك عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا غريبا جدا فقال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخاني قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عيسى وعزير والملائكة. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين. قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن سهل وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرة نعم عفوا سيدنا أحسن الله إليكم نعم بفتح الزاي سيدنا الزبعرة نعم نعم جزاكم الله خير. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرة ومناظرة المشركين. قال أبو بكر يعني أنها بكسر الزين يعني نعم كنت أستفسر عن ذلك يعني كسر الزين ولا بالفتح الزبعرة نعم هي عموما معناها سيء إنسان غليظ سيء الخلق نعم جزاكم الله خير سيد أحسن الله إليك. وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرة ومناظرة المشركين. قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء عبد الله بن الزبعرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

وهذا الذي قاله ابن الزبعرة خطأ كبير، لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابديها. ولهذا قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرضى بعبادة من عبده؟ وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن ما لما لا يعقل عند العربي. وقد أسلم عبد الله بن الزبعرة بعد ذلك، وكان من الشعراء المشهورين، وكان يهاجي المسلمين أولا، ثم قال معتذرا: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء. وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور، قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن ابن سنان الشيباني، واختاره ابن جرير في تفسيره. وقيل: حين يؤمر بالعبد إلى النار، قاله الحسن البصري. وقيل: حين تطبق النار على أهلها، قاله سعيد بن جبير وابن جريج. وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة والنار، قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه. وقوله تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي قابلوا ما يسركم. يوم قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه. انفرد به من هذا الوجه البخاري رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي الواصل عن أبي المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس قال: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه سبحانه وتعالى، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله تعالى: كطي السجل للكتب، قيل المراد بالسجل الكتاب، وقيل المراد بالسجل هاهنا ملك من الملائكة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: السجل ملك، فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف، فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. وقيل المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: السجل هو الرجل. قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب عن العوزي قال: وأخبرني يزيد بن كعب هو العوزي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي كما تقدم. ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يسمى السجل، وهو قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال: كما يطوي السجل الكتاب كذلك نطوي السماء. ثم قال: وهو غير محفوظ. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: أنبأنا أبو بكر البرقاني قال: أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي قال: أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان ابن سعيد حدثهم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه، وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في أجله وختم له بصالح عمله. وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل، وصدق رحمه الله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر في أسماء الصحابة هذا فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره، والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي على هذا الكتاب بمعنى المكتوب، كقوله: فلما أسلم وتله للجبين. عفوا سيدنا، لحظات. كقوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أي على الجبين، وله نظائر في اللغة، والله أعلم. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا كائن لا محالة، يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك، ولهذا قال: إنا كنا فاعلين. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال: حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكر تمام الحديث، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، قال: نهلك كل شيء كما كان أول مرة. قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكم كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان قال حدثنا أحمد بن صالح قال وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة يا معشر قريش إن محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحذروه أن تمروا طريقه أو تقاربوه فإنه كالأسد الضاري إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسم والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحدا من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان وإنكم قد عرفتم عداوة بني قيلة يعني الأوس والخزرج لهو عدو استعان بعدو. فقال له مطعم بن عدي نعم يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. قال أبو سفيان بن الحارث كونوا أشد ما كنتم عليه إن بني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنانة أو تخرجوا محمدا نعم صلى الله عليه وسلم أو تخرج محمدا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدا مطرودا وأما ابن قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم. وقال سأمنح جانبا مني غليظا على ما كان من قرب وبعد رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جدي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحي الله به الكفر. في الموسوعة بتاعت تفسير المأثور بيقولوا إيه وإن أطعتموني ألجأتموهم حير كنانة. نعم حسن الله عليكم جدا. وإن أطعتموني ألجأتموهم وإن أطعتموني نعم. ألحمتموهم خبر كنانة وفيه وإن أطعتموني ألحمتموهم خبر كنانة وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة خبر كنانة لا يظهر يعني فيها لكن نعم. بعيد عن كلمة خير دي إذن خبر هكذا سيدنا خبر كنانة خبر حيرة نعم أو خبر كنانة نعم هي خيرة موجودة برضو نعم لكن لا أدري يعني ما معناها نعم جزاكم الله خير سيدنا صلى الله عليه وسلم وبرضو منصرفه عن حمزة يعني منصرفه عن حمزة لما يعني حمزة رضي الله عنه ضربه بس قدم مكة لا هي قبلها عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبي قال أبو جهل حين قدم مكة أول الأثر نفسه نعم قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة. حين قدم مكة منصرفه عن حمزة. يعني هل المقصود أنه يعني بعد أن رجع إلى مكة من المدينة مثلا؟ ما هو متى ذهب إلى المدينة يعني؟ في بدر ومات. نعم. ماشي، اتفضل. أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خيرا. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون، إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه. لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحي الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فأجعلها صلاة عليه يوم فاجعلها صلاة عليه أجعلها دعائيا. نعم نعم جزاكم الله خير. فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير، نعم ابن جرير، قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا إسحاق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير. عفوا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشيخنا أظن اللي هو قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة، يعني في سرية سيف البحر أو سيف البحر النبي صلى الله عليه وسلم أمر وكم عليها مع حمزة. أبو سفيان يعني؟ نعم كم مع أبو سفيان؟ ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قبل بدر يعني. نعم نعم ماشي، تفضل يا شيخ. بسم الله. شيخ شريف، شيخ شريف معنا؟ نعم عفوا سيدنا، السلام عليكم. ماشي، تفضل. عفوا سيدنا. أكمل إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا إسحاق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من القصف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أبي سعد وهو سعيد بن مرزباني البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بنحوه، والله أعلم. وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان ابن أحمد عن عيسى بن يونس الرملي عن أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من القصف والقذف. والمسخ والقذف ثلاثة يعني. نعم، من الخسف والمسخ. والمسخ والقذف. نعم جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.

وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة، وأضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك، والله أعلم. قال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال. بلبال، نفس معنى كلمة زلزال يعني يا شيخنا، من البلابل ممكن والبلابل. نعم. أحسن الله. بل تمام. ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. الأول قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك رضي الله عنهم حثوا المطر، حثوا المطر، وعرفوا أنه المطير عند بالنسبة المطر. للبلبال يقولون هو الهم، نعم الهم، وأحيانا يقولون وساوس الصدر، فهي مناسبة للهول والفزع نعم والزلزال والبلبال. يبقى البلبال بقى الهم برضه، الهم. نعم. نعم جميل. الزبارة الذي كان مر معنا بكسر ازاي يا شيخنا؟ الزبارة. نعم نعم نعم حثوا المطي وعرفوا. حثوا مش كده؟ ولا ايه؟ حثوا المطية. ماشي. المطية ولا المطية؟ المطية بضم الميم. المطي هو المقصود منها يعني جمع مطية، مطي اللي هي المطية. الرواحل يعني. نعم نعم حتى المطية المراكب يعني وكده. حثوا المطية وعرفوا أنه عند قول يقول، فلما تأشبوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم، أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، فلما رأى ذلك قال: أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عنهم، ثم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالسامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشير عن يحيى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق عن الأعمش به. الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري، ابن أخت سفيان الثوري وعبيدة المعنى، كلاهما عن إبراهيم عن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا آدم، إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار. فيقول آدم: يا رب، من هم؟ فيقال له: من كل 199. 99. فقال رجل من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير. انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. يعني من كل 100، صح يا شيخنا، 99. نفس في هذا الحديث من كل 199، وفي الذي قبله من كل 1999. نعم نعم 900. نعم يعني جابوا 90 على الرفع يعني. هي عندي على النص، وفيها رواية سبقت فيها هذا، نعم فيها الرفع، وكله على التأويل يعني، أو على القطع مما قبله الحديث يعني. السادس: مثل لما قال إيه: وما بعث النار؟ قال: 999. يبقى ده نعم. خبر لمبتدأ محذوف تقديره بعث النار كذا. أو وهنا ممكن لما قال 999 قال إيه: أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. تمام، يبقى كانوا يقول أن تخرج 999. نعم نعم هذا الأمر فيه قريب يعني. نعم نعم أحسن الله عليك. نعم. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حاتم، حدثنا يحيى عن حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. أخرجاه في الصحيحين. الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يعني يحيى بن هذا الحديث مع الحديث الذي سبق معنا في مسألة يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم، نعم ده يبين لنا ما الذي كان يعني في هم الصحابة رضوان الله عليهم. الرجال يسمعون بأمر فيسألون عن الصلاة، والنساء يسمعون بهذا الخبر فيسألون عن الستر والعفاف، كما يقولون يعني. رجل أخبر صديقا له قال: نمت 40 ساعة. فقال له يعني إيه واحد من الجالسين، قال له: بدون طعام؟ والزميل الآخر قال له: بدون صلاة؟ نعم. قالوا: فحدث كل عن همه. نعم صحيح يا شيخ. نعم. نعم. الحديث السابع، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال: فينطوي عليهم ويرميهم في غمرات جهنم، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذن من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. والأحاديث في أمر يوم القيامة والآثار كثيرة جدا، لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هو ابن كثير له كتاب النهاية في الفتن والملاحم، شيخنا لا يعني يقصد بهذا الكتاب، يعني بهذا الموضع هذا الكتاب. لا لهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفظع وحادث هائل وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى: يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشأن. ولهذا قال مفسرا له: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت، أي عن رضيعها قبل فطامه. وقوله: وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول، وترى الناس سكارى وقرئ سكري. دي قراءة حمزة وكسائي وخلف العاشر، وبيقرأوا بالإمالة. نعم، وقرئ سكري، أي من شدة الأمر الذي يعني صار. ليس سكرة، نعم يا شيخ، وهنا نعم. يشير إلى قراءة حمزة والكسائي. نعم يا شيخ، ما خدش بالي. بيقول هنا: وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، ايوه، لكن وخلف مع العاشر. الإميل على وصولهم، عشان هم بيميلوا الالف المنقلبه عن ياء، هم على اصولهم. وقرئ سكري ستقرا بالاماله، يعني سكري، نعم نعم على وزن الشده مع الاماله، سكري، نعم نعم يعني باماله كبرى، بيسموها اماله كبرى، لكن ما بتبقاش خالص، يعني ما اقولش سكري، لا اقول سكري. سكري، نعم من شدة الأمر الذي صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، نقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله يجب. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجمة